إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الحقيقة أن الدروس العميقة جدا التي يعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام تجعلنا نقف موقف المنبهر. مثلا الشريعة الإسلامية خلاص اكتملت، خلاص نزلت، ما عادش في تدرج. ايه، انا هرجع ادرج تاني؟ ما خلاص هي كانت متدرجة لان الله انزلها متدرجة. يعني مثلا في الخمر، ايوه قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، خلاص ده ربنا اللي قال، هو انا بعد كده قال حاجة تانية؟ او قبل كده الاول قال واثمهما اكبر من نفعهما، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين حرمها فاجتنبوه. ده اللي قال كده ربنا مش أنا، فاللي بيدرج هو رب العالمين. الوقت الشرع اكتمل خلاص، ما ينفعش ندرجه تاني، ما ينفعش نرجع إحنا نسيطر على ربنا ولا نهيمن على الشرع ونقول له هنوقف ولا هنعيد. إذن الشريعة الإسلامية مفروض تطبيقها بالكامل، ومفروض تطبيقها على الفور. يا خبر ابيض على المشكله اللي انا وقعت فيها. طيب ازاي اعمل كده اذا كنا في مجتمع بقاله عشرات السنين بعيد عن الشريعه؟ وهرجعهم اليها فجاه ازاي؟ هرجعهم اليها عنوه ازاي؟ ناس عينيها تعودت الضلمة مدة طويلة، اما افتح النور لازم يحس انه تعبان، ما اقدرش اقول له افتح عينك. اذا بالذي يأتيني بالحل هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول لك صحيح الشريعة من حيث الفريضة والوجوب واجبة، وفريضة التطبيق واجبة التطبيق على الفور، لكن انت مش مكلف بتطبيقها الا على حسب حد استطاعتك. انت تقدر على ايه؟ حد الاستطاعة ده هو اللي يحكم الموضوع. ازاي يعني؟ فتجد ان الرسول هو الذي يعلمنا صلى الله عليه وسلم يقول نمرة واحد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. كلمة فإن لم يستطع دي الرسول هو الذي قالها، فتبدأ أنت تفكر في أن حد الاستطاعة. طب حد الاستطاعة ده جاي منين؟ من طاقة التقبل. الناس متقبلة ولا هيفرقعوا فيك؟ الناس متقبلة ولا مش قادرة؟ الناس متقبلة ولا طاقتها مش جايبة؟ فيبتدي الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث شوية أمور معلمة. الحقيقة راجل ارتكب جريمة الخيانة العظمى وهو منافق ويستحق يتقتل، وطبقا للدستور وللقوانين يستحق أن يقتل لأنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى. فعمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله احنا نقتله، احنا الراجل ده نقتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا مش هقتله يا رسول الله، نقتله مش هنقتله، مع انه يستحق القتل. لما فات سنتين اتنين بس قال له: شايف يا عمر، تعالى يا عمر، فاكر الراجل ده يوم ما قلت لي اقتله؟ لو قتلته يومئذ يوم امرتني لحمرت له انوف، ناس كانوا هيولعوا ويطلعوا علينا بالسلاح، لحمرت له انوف. لو أمرتها أنا اليوم بقتله لقتلوه هم. السنتين دول عرفنا نحول فيهم الناس من أنهم بدل ما يفرقعوا فينا أنهم يقتنعوا بالحق ويرشدون ويتجهون إليه، فإذا بهم مع الحق. لو قلت لهم إن تقتلوهم ما يقتلوه. فعمر بن الخطاب قال: أعلم أن بركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من بركتي. عارف أنا هو ده الدين. الواقعة التالية عشان تعرف ان المسألة لابد ان تبنى على التريث، مش من باب التدرج، الشريعة واجب على الفور، وانما من باب الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تكلف الا نفسك بقدر ما تستطيع، اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل. ولذلك التمهل او التريث أو تلمس طاقة القبول عند البشر شرط للشريعة. أنا ما أعرفش إيه من الشريعة بالضبط اللي الناس بنسبة كام في المية، إنما ما دمت أنا سائر، لأن أنا مش هترك مش هسيب، لا، إذا استطعت أن أغير فإنني أغير. ما كانش يبقى في حملة إعلامية، فإن لم يستطع فبلسانه، ما هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مسألة فيها المهم مضي نحو الشريعة. المسألة دي حصلت في حوار بين رسول الله وبين عائشة صلى الله عليه وسلم. وبين عائشة، قال لها تعرفي عائشة، هو قاعد معها زوج وزوجة في غرفتهما، قال لها تعرفي عائشة، والله أنا لولا الناس دي لسه طلع جديد من الكفر ولسه متعلقة بالكفر ومش طوع قوي، مش طيعين قوي، مش راضين يسمعوا الكلام قوي، كنت عملت الصح كله، ما كنتش سبت حاجة غلط، بس أنا لو عملت الصح ده هتحصل مشاكل، فأنا مش هعمل الصح كله دلوقتي مرة واحدة، إنما أنا هتدرج فيه، هتريث، هتمهل، هأراعي طاقة البشر. قال لها يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وكفر لهدمت الكعبة، لأنها الكعبة مبنية غلط كانت، فأنا لازم أهدها، لهدمت الكعبة المبنية غلط وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن أنا مش هعمل كده. محدش يقول لي الله في حد، طب الرسول يا رسول الله ما بتعملش الصح إزاي تعمل الغلط؟ لا، هو بيقول لك أنا شايف الناس هيقولك أيوة يا عم، أول ما مسك مكة بعد 21 سنة حرب أول حاجة عملها بيهد الكعبة، شفت الأغراض الخلفية، شفت الأجندة الخاصة، شفت الخلفيات. فهو لأنه رجل دولة، لأنه يفهم الناس، يقول هذا الكلام، كما قال عمر بن عبد العزيز، قال لا لا لا لا لا لا لا لا، إنك إذا أردت أن تحمل الناس على الحق دفعة واحدة رفضوه دفعة واحدة، ما في شك، إنما أنت لازم. ولذلك نحن دائما ما نطمئن الناس في أمر الشريعة الإسلامية أن أرفق الناس بالناس هم الإسلاميون، وأن أرحم الناس بالناس هم الإسلاميون، وأن أكثر الناس ودا وحنانا هم الإسلاميون، لأنه يعرف أن هذا دين، وأن الأمور ستمشي ببطء يناسب طاقة الناس ويناسب حياة الناس ويناسب قدرة الناس ويناسب حب الناس للإقبال على ربهم عز وجل. عشان كده احنا دايما بنقول، لكن بقى ايه بقى، ايوة دي نقطة مهمة، ليس معنى هذا ان الشريعة الإسلامية في ذيل الأولويات ولا تتأخر ولا مش ناويين نوصل لها، لا، لازم نوصل لها، لأنها فريضة، لازم فريضة. الحجاب ايوة فريضة، التماثيل حرام، أيوة حرام، الـ الـ الـ الربا حرام، أيوة حرام، كل ده. لكن يا ترى بعد 6 أشهر ولا بعد شهرين أقدر؟ في أمور تبقى سهلة، زي مثلا مصنع خمرية قفل مفيش مشكلة، ترخيص بيع خمرية سحب مفيش مشكلة، في حاجات تاخد وقت أطول شوية، حاجات على حسب طاقة الناس، لأن الرجل المسلم ليس من يدير حياة الناس فينقلب عليه الناس، لا، ده مش المسلم. عمرو بن العاص وغيره طبعا، بس أنا بتكلم عشان أنا مصري، عمرو بن العاص لما دخل مصر دخل والشريعة الإسلامية مكتملة خلاص، كانت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت الشريعة اكتملت. أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام مات، أبو بكر مات، عمر كان هو الموجود، دخل عمرو طبق الشريعة الإسلامية بطريقة وصلت لدرجة أن الشعب المصري على فكرة الشعب المصري ما أسلمش لما دخل عمرو بن العاص والمسلمين لما دخلوا مصر، الشعب المصري فضلوا مش مسلمين، إنما الطريقة اللي طبقت بها الشريعة هي اللي كل شوية يروح 10,000 يسلموا، 2,000 يسلموا، 5 يسلموا، 16,000 يسلموا، 30,000، 40,000، إلى أن صارت أغلبية الشعب المصري على الراجح بنسبة من 93-94% مسلمين. سبحان الله العظيم. صحيح مع الأسف شديد أنه يعني اللي قام بطلوا الإحصاء بطلوا يعدوا، يعني أوقفوا الإحصاء الرسمي عشان ما يبانش، إنما غالب الشأن أن الأمر 94% من المصريين مسلمين، 94%، لولا أنهم وقفوا الإحصاءات الحكومية علشان تفضل الحكاية مبهمة، وإحنا اللي بنطالب بعودتها وهم يقولوا والله ما إحنا مرجعينها، يعني حاجة. إنما سبحان الله هذا الكلام نتيجة تطريق التطبيق الشريعة الإسلامية المتزن الهادئ المتريث. وعندنا الآية بتقول لنا على مهلكوا بس، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني الآية رائعة بتقول لك ما هو انت كمان، انت خلي بالك انه انت كنت قبل كده بالشكل ده، وبعدين وبعدين جيت، فانتظر على هؤلاء. ولذلك لما جاء شاب الى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كلمة فظيعة قوي، قال له يا رسول الله انني شاب احب الزنا. كلمة انا لو سمعتها اقول له تعالى ازاي تقول كده قدام الناس، فلكنه كان رفيقا به حتى ضمه. واحد تاني قال له انت ظالم، انت بس بتجامل قرايبك. واحد تالت قال، ورابع قال، هذا المعنى علمنا اياه النبي عليه الصلاة والسلام، فصرنا نتكلم عن تطبيق رشيد للشريعة الإسلامية يراعي طاقة الناس وقدرتهم وتقبلهم، لا يراعيها بان احنا بنمزج الإسلام بالفكر الحديث، لا لا لا لا، احنا بنمزج الإسلام بالإسلام. الإسلام نفسه هو اللي بيقول لنا كده، الإسلام السلفي القديم، سلف الأمة الصالح. نسأل الله ان يبصرنا بشريعتنا يا رب العالمين، وان نشاهد عصرا نموذجيا من تواد الناس ووئامها واجتماع لحمتها، عصر يقول الناس فيه للناس جزاكم الله خيرا على رفقكم، وأسأل الله ذلك يا رب العالمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.